هذه هو سلماني خويا بزاف بزاف حبيبي منى عمري جي بزوان دو توا خليتي لي الخوا لا لا لا لا لا لا لا البيض راه كيتني رحتي وخليتيني لا لا لا لا لا لا لا تي قلبي وعيني تي مرضي والدواء لا لا لا لا لا لا لا يا الوحدة لو كان جيتي تبغيني ديري لي شهاكا لا لا لا لا لا لا لا شفتيني سهل درتي فيا الباطل لا لا لا لا لا لا لا انا حسبتك ليا درت النيا لا لا لا لا لا لا لا قول حبيبي مو قول يا اللي درتيه في العاصمة ما نسمح لهم سلماني هذا كل شي منظر